قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. أخرجه الحافظ ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحضار القلب مع الله تعالى في كل صلاة تحتاج إلى عزم قوي متجدد، وإذا كانت هذه الصفة عزيزة الوجود نادرة التحقق فإنها ليست مستحيلة، بل هي ميسرة على من أقبل على الله تعالى بكل فكره ومشاعره، واستعان به في الوصول إلى القمة في عبادته وذكره وشكره. فإن من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحبك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه. وهذه وصية غالية تحفظ للإنسان اتزانه واستقامته، وتحميه من الوقوع في الحرج. فإن من أشد السلوك على الإنسان أن يتوجه للاعتذار ممن صدر منه في حقه ما يوجب الاعتذار. فإذا حفظ الإنسان لسانه ووزن كلامه فلم يصدر منه ما يعاب عليه ويوقعه في الحرج مع الآخرين، فإنه يكون قرير العين، رضي النفس، لا يرهقه الهم ولا القلق. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يوقع الإنسان لسانه في الزلل؟ ولماذا يدخل نفسه في المتاهات؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، اليأس مما ليس في اليد راحة نفسية عظيمة، لأن التطلع إلى ما في أيدي الناس يبعث على الهم ويشغل الفكر في أمر لا جدوى منه ولا طائل تحته، ويحول بين الإنسان والإنتاج المثمر، لأن فكره موزع بين الأخذ بأسباب النجاح في العمل والتفكير في الحصول على ما في أيدي الناس. فإذا أيس من ذلك توحد فكره للعمل الجاد، فحصل على النتائج المثمرة مع راحة البال وطمأنينة النفس. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.